يقول ما معنى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن بعض الأشياء وأخبروه بغير الواقع واستحمدوه أنهم أجابوه وهم كذبوا في ذلك ونزل الوحي، فقال لا تحسبن لا تغنن الذين يفرحون بما أتوا من الكذب ويحبون أن يحمدوا بإجابتهم على الحكم الخاطئ ويستحمدوك بذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون، لا تحسبنهم بمفازة ببعد من العذاب بل هم على خطر وعلى وعيد. ولذلك لما قال الصحابي لابن عباس إن كنا معذبون بما نريد بما نفعل أن نحمد به فإننا نعذب أجمعين، قال له ليس ذلك، إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمه على عبده والمحمدة طيبة، لكن الإنسان يحب أن يحمد بما لم يفعل كالمتشبع بما لم يعطى. هذا سألهم عن شيء وأجابه على غيره واستحمدوه بذلك، فالله أنزل عليه الوحي وبين كذبهم في ذلك. ما معنى قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما معنى هذه الكلمة وما معنى هذه الروح؟ نرجو منكم التوضيح. روح أي صادرة من الله، لأن الله قال له كن فيكون، أو نفخة أمر الله جبريل بأن ينفخها في جيب درع مريم فقال فنفخنا فيه، والنفخ يقال له الروح، وقال احييها بروحك أي بنفخك، ولا تقوي النفخة لأنها تميت النار إذا كانت ضعيفة، ووقتها قيتة قدرة، يعني الروح تقال للنفخ. أو هو روح صادر من الله تعالى بقوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فقال له كن، وأمر جبريل أن ينفخ في درعها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك. وفي الآية الأخرى يفعل ما يشاء، هذه قدرة هائلة، ولذلك من هذه قدرته ينبغي أن تكون الحياة على ما طلب من الخلق. من هذه قدرته، من هذا نفوذ حكمه، العاقل أن يمتثل. ومن الغريب أن مسلما يكرمه الله بالإسلام والقرآن ويتجمل بالكفار، هذه الكارثة. بعض المسلمين يتجمل بأن يكون مثل الكفار عياذا بالله، الله أكرمك بالإسلام وأنت تريد أن تكون مثل الكفار وتتشبه بالكفار، والله إن هذا لقصور شديد، ما فيه أجمل من الدين. ولذلك لا بد للمسلم أن يعتز بالإسلام. يقول اثنان من الأخوة تزوجوا من أختين وعند عقد النكاح عقد المأذون للرجل الأول على مخطوبة الثاني وللثاني على مخطوبة الأول خطأ، لا اللي أصلا زوجته هي زوجته يرجع ويذكر، لأن الاسم ليس المقصود، المقصود الشخص، وهم فإذا أخطأ هو يرد الخطأ، إلا إذا كان دخل بها أو عمل بها شيء فعند ذلك يتوقف الأمر ويذهب للقاضي. أيوة. بالمال، يقول عنده مال لبناء مسجد وضعه في حساب في بنك ربوي، علما بأن البنك يتعامل بهذا المال في الربا. طيب هذه مشكلة، مال يبنى به المسجد يوضع في الربا، كيف هذا؟ هذا مثل الإنسان يأخذ الملاحة ويضع فيها البول ويرش على الأكل، يأخذ الأكل ويرش عليه البول، هذا مشكل. أنت تريد تبني مسجد وتضع المال في محل يضع فيه يجعل له فائدة، هذا مشكل هذا. ولذلك المشكلة أن الأمة ينبغي أن يعني تهتم ببيوعها، تهتم بالحلال، تخاف من الحرام، تبني أمورها على على على على أسس تبعدها عن الحرام، لأن الحرام يمحق ويحرق، ولا يوجد شيء بعد الكفر أعظم من الربا. قال العلماء كل معصية عليها العقوبة إلا الربا، عقوبة يوم القيامة، ما عليه عقوبة في الدنيا محددة لشدته. قال يمحق الله الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ومن حاربه الله لا شك يهزم. فمال المسجد لا يوضع في بنك ربوي، وإنما يوضع في محل يحفظه، نعم، وينميه تنمية حلال. يقول لديه مستحقات مالية عند جهة العامة وقد ماطلوه ولا يريدون دفعها له، فهل يجوز أن يعطي شخصا آخر مبلغا من المال ليستخرجها له، علما بأنه سيعطي رشوة لاستخراجها؟ الله أعلم. يقول في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت، فقال الله تعالى فقتل داود جالوت، برغم أن داود ما ذكر في أول القصة، فلما لا ذكر في آخر الآية؟ وهل داود هو طالوت؟ لا، كان من جنده ولكنه قتله، وهذا ذكره لأنه ذكر هذا، نعم. أما لماذا فالله أعلم. الحمد لله، أديكم الله صلاة. هذا يقول كيف طلب العلم؟ طلب العلم تبدأ تدرس، وكل يوم تأخذ لوح، وكل يوم تراجع من القديم، وتداوم على الطلب، فتجتهد وتبذل الوقت، وتبذل الوقت وتصحب الشيخ وتتفرق، لأن العلم لا يكون إلا بستة أمور: الذكاء والحرص والاجتهاد والتفرغ وصحبة الشيخ وطول الزمن. بهذه الستة ينال العلم. ومن أهم شيء للعلم أن الإنسان يتقي الله، لأن الذي يتقي الله يعلمه الله. شكوت إلى وكيع سؤال حفظي، والذي يتقي الله يجعل له مخرجا. فمن يتقي الله، ومن تقوى الله أنك تطلب العلم وتعلم فروض عينك. فإذا اتقى العبد الله، الله يعلمه. اتقوا الله ويعلمكم الله، ولا يوجد شيء أنفع من تقوى الله، ولا يوجد شيء في الدنيا أرفع من العلم، ما يوجد مثل العلم، لأن العلم هذا يجعل الإنسان يرتفع، يجعل الإنسان يخاف الله، يجعل الإنسان يتمتع بالحياة. العلم يعطي للحياة طعم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الكلب أكرمكم الله لما علم وبيحت صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. الهدهد لما تعلم شيء من جغرافية اليمن وقف أمام سليمان وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وسحرت فرعون لما كانوا متقنين للسحر آمنوا، لأنهم علموا أن هذا ليس من السحر، وكان إتقانهم للسحر سببا في دخولهم للإسلام، وقالوا لا ضير في الشعراء. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولم يخافوا من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، لأنهم أيقنوا أن هذا الدين صح، وأن موسى مرسل من عند الله، وأن هناك فيها رب وجنة ونار، وفضلوا الموت على الكفر، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فالعلم أمر عجيب، لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالعلم، لأننا إذا اهتممنا بالعلم تخلص نياتنا، ونرتفع، ونبتعد عن الغيبة، وعن السفاسد، وعن الحسد، وعن القال والقيل، ونجتهد في النشاط والإنتاج، وفي محبة إخواننا، وفي التآلف، وفي القوة. ولذا أهم شيء يقوي الأمم العلم، لا يوجد شيء مثل العلم. فلذلك حري بنا أن نهتم به، ونشيع بيننا هذا الضعف المستشري في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، لا بد من أن يعالج. الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي تعيش شيخوخة مبكرة في العلم خطيرة جدا، ضعف، وهذا لا يكون إلا بالاهتمام بالعلم والبذل والاهتمام بالبحث والاهتمام بالإبداع وإعطاء الجوائز للمتفوقين. ونرجو الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين، وإن كانت بعض البلاد نرجو الله أن يحفظها تهتم ببعضها لا، ولكن على العموم الأمة تعيش ضعف علمي ينبغي أن يعالج. يعني هذا الآية تدل على أن بعض الناس يعني عياذا بالله، إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم آمنوا بعد ذلك بمحمد ثم كفروا به ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هل هذا المنافقين من اليهود أو المنافقون الذين آمنوا أظهروا الإيمان ثم أبطلوا الكفر ثم آمنوا ثم كفروا ثم بعد ذلك ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا؟ وهذا طبعا المقصود به الذين ختم عليهم، الذين كتبوا في اللوح المحفوظ أنهم يموتون على الشقاء. أما بعض الناس ينافق ثم بعد ذلك يدخل في الإيمان، لكن هذا المقصود به من ختم له بالشقاء، ونرجو الله السلام والعافية. ما حكم شخص منخرط مع نادي للكرة القدم ويتقاضى أجر منه وهو شخص مستقيم على دين الله؟ إذا كان يتريض ويلبس لباس تحت الركبة، وإذا جاء الأذان لا يؤخر الصلاة ولا يقول كلام غير بطال، هذا يقوي جسمه ويستفيد، ما الذي يضر؟ وبعدين الجري والعمل هذا يقوي البدن، لكن هذه الأمور إذا عملها الإنسان لا تضيع عليه الواجبات، لا يكون يؤذن الأذان يقول له يا شيخ أصبر حتى ندخل الهدف ويضيع الصلاة، ما ينبغي هذا. أو يكشف العورة أو يكون فيه كلام غير طيب. أما الرياضة إذا كان الإنسان يتقوى بدنه أو يقوي الآخرين، قوة البدن طيبة، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وإن كان أقوى رياضة هي الصلاة، لا توجد رياضة مثل الصلاة. أيوة، ما فيه رياضة مثل الصلاة، تقوي البدن وتنصع الوجه وتكثر الحسنات وتنضر الوجه، وعجيبة الصلاة. ولذلك قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو غير معتدل حتى تعتدل قائما. وكان يقوف حتى نقول نسي ويركع حتى نقول نسي. وكان بعض الصحابة يأتي الطير ويقف على رأسه لأنه يراه لا يتحرك من طول القيام، وكانت تتفطر قدماه، وقيل له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فأحسن رياضة الصلاة. ولكن الرياضة إذا كانت ما فيها سوء ولا تضيع ولا فيها عوري ولا فيها كلام غير طيب، هذا أمر سهل. هذا السؤال طويل، هذا في كلام نقله من كتاب جوهر طنطاوي يتكلم عن قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني بالتعامل بالربا، هذا ما هو الواضح من الآية، ويتكلم على الأندلس وأن أسباب ضياع الأندلس ما حصل للمسلمين من التجاوزات. وهذا كتاب جوهر طنطاوي هو كتاب تفسير، لكنه تفسير وغير تفسير، يتكلم على أمور أخرى. والقرآن كتاب هداية، هو أصلا نزل بلسان عربي مبين وكتاب هداية. فإن ظهر في السياق شيء نقول به، أما نحاول أن نجعل أمور لا تدل عليها النصوص في القرآن هذا ما هو لازم. مثل جعلهم أن قادرين على أن نسوي بنانه أنها إيش البصمة، لا لا، أن نجعل يدك يد البعير، أن نجعل الإبهام والسبابة مع بعض، هذه نجعلهم مع بعض يعني ملتصقة ما يقدر يحل ولا يعقد، إذن هذا بعيد. وكذلك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفوق، هذا يوم القيامة في المحشر والملائكة تحيط بالناس وكل واحد يحاسب ويأخذ جزاؤه، إن استطعتم أن تنفذوا من سلطة الله فانفذوا ولا سلطة لكم. أما جعل هذا في الدنيا هذا مرجوح. إذن القرآن كتاب هداية، أيوة هو كتاب تبيان ونور لهداية الناس، وقد فيه أصول كل شيء، لأن الله قال تبيان لكل شيء. ولذلك أصول الطب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أصول الطب. البيع أحل الله البيع وحرم الربا. تجارة عن تراض منكم، الذين إذا أنفقوا لم في أصول الأشياء، لكن بعض الناس يحاول أن يلوي عنق الآيات ليدخل فيها أشياء ليست منها. القرآن كتاب هداية وجاء ليعمل به ولينقذ الناس، ولذلك أكثر شيء فيه لا إله إلا الله بطرق مختلفة، أكثر ما في القرآن لا إله إلا الله. ولذلك أول شيء بعد تقسيم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها. أول شيء ألف لام ميم. ماذا ألف لام ميم؟ ذلك الكتاب هدى لمن؟ للمتقين. ثم أعطاهم صفتهم وجزاءهم، وهم أتى بالكافرين وصفتهم وجزاءهم، ثم أتى بالمنافقين وصفتهم وجزاءهم، ثم نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، ثم ذكر أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول هنا في المصحف وهو فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها عن طريق البراهين اليقينية والأدلة الساطعة التي لا يمكن أن تنفى. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورتي، فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. نرجو الله أن يجيرنا من النار وأن يغفر لنا. يكفي هذا الآن. السلام عليكم.